أنا عبدك وابن عبدي الله يا الله يا عظيم الدايم يا رحمني الله يا الله راح تروحي شوهر كلامك الله يا الله وراحت قلبي وبصار عيني الله يا الله أنت حبي حبيبك طبيبي الله يا الله نترجاك لا تنساني الله يا الله أنا عبدك وابن عبدي الله يا الله يا عظيم الدايم يا رحمني الله يا الله راح تروحي شوهر كلامك الله يا الله وراحت قلبي وبصار عياني الله يا الله وانت حبي حبيبك طبيبي الله يا الله بالمحبوب نترجاك يا تساني الله يا الله مولانا الله يا الله الله يا عظيم الشان الله يا الله الله يا الله مولانا الله يا الله الله يا عظيم الشان حالي الله يا الله في يوم نلقاك خاسر متحسر الله يا الله غاب صوابي كترت ذنوبي الله يا الله نادت حسابي عليا تتعسر الله يا الله من جودك نغتنم من خيرك نتنعم الله يا الله دوم علي السلام يا رحمني الله يا الله ارحم حالي الله يا الله في يوم نلقاك خاسر متحسر الله يا الله غاب صوابي كترت ذنوبي الله يا الله مدت حسابي عليا تتعسر الله يا الله من جودك نغتنم من خيرك نتنعم الله يا الله دوم عدي السلام يا رحمني شال بصار سترني يا ستار الله يا الله واخرج مع الوزار بمدي حلم داني الله يا الله تايب ونادم عملت اللي نعلم الله يا الله يا من لا ينام ارحم يومي ثاني الله يا الله بشفيع محمد سكن جنان الخول الله يا الله ربيها نسعد بحبيب العدناني الله يا الله يوم تغشى البصار استرني يا ستار الله يا الله وفرج مع الوزار بمدي حلم داني الله يا الله تايب ونادم عملت اللي نعلم الله يا الله يا من لا ينام ارحم يومي ثاني الله يا الله بشفيع محمد سكن جنان الله يا الله رضيها نسعد بحبيب العدناني الله يا الله مولانا الله يا الله الله يا عظيم الشان الله يا الله الله يا الله مولانا الله يا الله الله يا عظيم الشان دايم يا رحمني الله يا الله راح تروحي شوهر كلامك الله يا الله راح تقلبي وبصار عياني الله يا الله انت حبي حبيبك طبيبي الله يا الله بالمحبوب نترجاك